طيب فروع الزوجة على أصول الزوج، فروع الزوجة على أصول الزوج يحرمنا أو لا؟ هو دخل بها، دخل بها فروع الزوجة يا إخواني على أصول الزوج. أي نعم ما أحرم ولا تفصيل ولا غير تفصيل. ليش؟ لأن نقول أصول الزوج على الزوجة فقط، وفروع الزوج على الزوجة فقط، وأصول الزوجة على الزوج فقط، وفروع الزوجة على الزوج فقط. إذن أصول الزوج على فروع الزوجة ما ليس بينهما محرمية، أصول الزوجة على أصول الزوج كذلك لا أحرم. ولهذا يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة ويتزوج ابنه بنتها، أو يتزوج أمه ولا بأس. لا تختلط عليكم يا جماعة، أنتم إذا عرفتم القاعدة سهل عليكم التفريق. التحريم بين من ومن؟ بين الزوجة وأصول زوجها أو فروعها، بين الزوجة خاصة وأصول زوجها أو فروعها، بين الزوج وأصول زوجته أو فروعها. وأما أصول هذه وأصول هذا أو فروع هذه وفروع هذا فليس بينهما تحريم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.